شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا ولتكملوا العدة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا ولتكبر الله ولتكبر الله على ما غداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع فليستجيبوا لي وليؤمنوا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أجيب دعوة الداعي إذا فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله.